العلماء ورثة الأنبياء والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايح، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. مستمعين الكرام، كفالة اليتيم من أعظم القربات ومن أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكيف تكون كفالة اليتيم؟ نستمع إلى تعليق حول جواب ذلك مع فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، حيث يقول: وأما كفالة اليتيم فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الكفالة المادية، والكفالة المعنوية، والكفالة الجامعة بين المادة والمعنى. فمن كفل يتيما بماله فقد كفل نوع كفالة. ثم الذين يكفلون بالمعنى، يعني رجل فقير يضم اليتيم إليه، يجلس معه دائما، يزور الأيتام، يجلس معهم، يريدون مساعدة، يريدون قضاء حاجة، يقف معهم، يشفع لهم عند الناس، لكن ليس عنده مال، فقير، فهذا دعم معنوي. أو أيتام أغنياء ما هم بحاجة إلى مال، لكنهم محتاجون إلى توجيه، محتاجون إلى تعليم، محتاجون إلى إرشاد، محتاجون إلى دلالة إلى الخير، إلى تعليم، هذا دعم معنوي وكفالة معنوية. والجمع بينهما أن يجمع بين الإعطاء المال وبين النفع الروحي الذي يدلهم على كل خير. فأعظم ما تكون الكفالة إذا كانت من النوع الثالث، وهي أن يجمع بين كفالة المادة والمعنى. ثم الذين يكفلون بالمادة مراتب، فمن يكفل الطعام فهذا نوع كفالة، إذا تكفل بطعامه كله، وإذا تكفل بلباسه فهذا نوع كفالة، فكساه صيفا وكساه شتاء، عنده أيتام يتفقدهم في كسوة الصيف كسوة الشتاء، هذا نوع من الكفالة. والكفالة التي تكون بالمادة عند الحوائج، بحيث لو طرأ عليهم دين سدده أو جاءهم عوز قام به، فلا يتدخل إلا عند الحاجة بالمال، فتتفاوت درجاتهم في الإحسان. فأعظم ما تكون الكفالة بالمادة إذا سد خلتهم كلها وقضى حاجتهم من جميع وجوهها، فلا يطعمون إلا من ماله، ولا يكتسون إلا من ماله، ولا تصيبهم حاجة إلا سدها وقضاها، ولا خلة إلا سدها، ولا حاجة إلا قضاها. فإذا فعل ذلك كانت كفالته بالمادة على أتم الوجوه وأكملها. وكفالة المعنى أيضا على مراتب: أعلاها الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله عز وجل، وتنشئتهم على محبة الخير ومحبة المسلمين، توقير الصغير واحترام الكبير، وتعليمهم الأخلاق الفاضلة، وتأديبهم وترويضهم على الخير، وتحبيبهم للإحسان للناس والبر بالناس، وضمهم إليه وشمهم وتقبيلهم إذا كانوا قرابة. كل هذا نوع من الكفالة المعنوية، يعني يدخل السرور على اليتيم ويذهب عنه ألم الوالد، فاليتيم يحتاج إلى ذلك. المسؤول عن اليتيم يتبع كل ما هو أصلح لذلك اليتيم في كل شؤونه، سواء كان في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب. فأي شيء يكون إصلاحا له فهو خير. وحول هذا المعنى يتحدث إلينا في هذا المسمع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله فيقول: يؤخذ من هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، السعي في الإصلاح لهؤلاء اليتامى والعمل الذي ينفعهم ويحفظ أموالهم، فهذا من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة بحفظ حقوق هؤلاء الضعفاء الذين لا يستقلون بحفظها، فهم سيكونون عرضة لكل آسر وكاسر، فتضيع أموالهم وحقوقهم، ثم بعد ذلك يصيرون إلى حال من الضياع، فجاءت هذه الشريعة بالاحتراز لهم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن من تثميره وحفظه وصيانته والاتجار به بالطرق المأمونة، وكذلك أيضا المخالطة كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بحسب القيد المذكور فيها. فرعاية الضعفاء وحفظ أموال اليتامى هؤلاء الصغار الذين فقدوا آباءهم ينبغي الاحتياط والاحتراز لحقوقهم، فقد عظمها الله تبارك وتعالى، وتوعد من اعتدى وانتهك تلك الحقوق وأكل تلك الأموال. أبشر بفوزك كافل الأيتام، فالمصطفى أولاك بالإكرام، واقرأ كهاتين التي بحديثه بشرى بيوم تغابن وزحام، أدناك من نور النبوة عندما كنت الموفق كافل الأيتام. من الكبائر أن يأكل الولي مال اليتيم ظلما، أو يخلط ماله بماله فيأكله جميعا، أو أنه لا يتحرى الأصلح والأخير لليتيم. وفي معنى هذا يحدثنا في هذا المسمع فضيلة الشيخ محمد بن الثيمين رحمه الله فيقول: ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامك مشروعة تريد أن تشغل مال اليتيم لواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل في مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، لا تتصرف، أمسك الدراهم، لأن الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تفعل. ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى، يعني جاء إنسان يقول: سلك لي مثلا 10,000 ريال 100,000 وعندك أمانة لليتيم، لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء، ولا مصلحة لليتيم في قرضه،